نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن علوم الشريعة على ثلاثة أنواع: الأول علوم المصادر المتمثل في الكتاب والسنة وما يتعلق بهما من أحكام وأصول، ويأتي في طليعة الكتاب العزيز علم التفسير، ويأتي على رأس السنة شروطها. والنوع الثاني علوم المقاصد، وتتمثل علوم المقاصد في العقيدة والفقه وما يتعلق بما من أحكام وأصول، ويأتي في طليعة العقيدة علم التوحيد، وفي طليعة الفقه فقه العبادات. والنوع الثالث من أنواع علوم الشريعة وعلم الوسائل والآلات، وتتمثل في العلوم المعينة والمساعدة للعلوم الأخرى، ويأتي في طليعة هذه العلوم أصول التشريع المتمثلة في القواعد العامة، سواء كانت هذه القواعد تتمثل في علم أصول الفقه أو القواعد الفقهية الكلية. ولا يخفى أن الشريعة الإسلامية شاملة لمصالح الناس وقضاياهم ومسائله في كل زمان ومكان. ولما كانت هذه الشمولية هي من معاني كمال الدين ولوازمه، كما أخبر في ذلك المولى عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن هذه الشمولية لا تتحقق إلا عن طريق النصوص الخاصة المتعلقة بأفعال المكلفين كما تتحقق بالنصوص أو بالقواعد العامة الشاملة لأحكام المتعلقة للمكلفين أيضا. هذه القواعد العامة التي ذكرنا فيها قبل قليل أنها قواعد التشريع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول وهو علم أصول الفقه الذي غالب أمره يتمحور على قواعد الأحكام الناشئة من الألفاظ العربية الخاصة وما يعرض لتلك الألفاظ من نسخ وترجيح وما خرج عن ذلك وما خرج عن هذا النمط إلا كون خبر الواحد حجة أو كون القياس حجة أو المسائل التي تتعلق بصفات المجتهدين. هذه الطريق هي ميدان علماء الأصول الذين جعلوا أو أحالوا النصوص المتعلقة بالمكلفين أحالوها على قواعد على جملة من القواعد العامة واجتهدوا في بيان هذه القواعد وأنفقوا نفيس أعمالهم وعصارة أفكارهم في تقسيم هذه الأصول بالأدلة وبيان الفروع التي تنبني عليها. أما القسم الثاني من أصول التشريع هي القواعد الفقهية الكلية وهي عظيمة النفع كبيرة المدد كثيرة الفروع مشتمل على أسرار التشريع وحكمه فقد ساهم الفقهاء بمشاركتهم لعلماء الأصول في استنباط القواعد الفقهية العامة وتحريرها وربط الفروع الفقهية والأحكام الجزئية التي تندرج تحت هذه القواعد. ولا شك أن من ضبط الفقه بقواعده استغنى عن تلك الجزئيات لاندراجها تحت الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره. ومن هنا ندرك أهمية القواعد الفقهية التي تحظى بالنظر إلى موقعها من الفقه بمكانة مرموقة في أصول التشريع لما تخلفه من أهمية بالغة على الدراسات الفقهية وما تحتويه من فوائد عظيمة ومن خصائص متميزة في تنظيم فروع الفقه الإسلامي. ومن خصائص هذه القواعد الفقهية أنها تجمع شتاء الفروع الفقهية المترامية الأطراف وتجمعها جميعا في متناول الباحث وبين يديه. كل الفروع والجزئيات المنتشرة والمتناثرة التي لها رباط وثير فيما بينها جعلت في سلك واحد وفي وضمن سياق واحد، تجعل جميعا ليتسنى للباحث أو لدارس الفقه في أن يطلع على هذه الجزئيات لمعرفته بهذه الكليات، أن يعرف قواعد الفقه التي تمتاز بوجازة في صياغتها بحيث أنها تصاغ بصيغة موجزة تمثل ألفاظ محكمة من ألفاظ العموم، كقاعدة إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها، أو العادة محكمة، أو التابع تابع. هذه القواعد في صياغتها الموجزة تسع للعديد من الأفراد أو المفردات والجزئيات التي تندرج تحتها، ذلك لأن استيعاب هذه الجزئيات ضرب من الاستحالة، وأن هذه الجزئيات سريعة النسيان لا تثبت في الذهن. لذلك كانت القواعد الفقهية عندما تجمع هذه الفروع الفقهية جميعا وتضعها ضمن هذه السياق الموجزة تسهل للباحث ولدارس الفقه أنه كلما أراد أن يستحضر بعض الجزئيات من باب من الأبواب فيكفيه أن يستحضر تلك القاعدة. كما أن القواعد الفقهية تكون لدى الباحث ملكة فقهية علمية، وذلك باستقطاع أبواب الفقه الواسع وربطها بوحدات موضوعية وجمعها جميعا بقياس واحد. الأمر الذي يسهل على الباحث درء حكم التشريع والتفقه في الدين وحفظ الفقه وضبطه، كما تساعد هذه القواعد في تفادي التناقض المتشابهة، تلك الأحكام المتشابهة التي تحصل من جراء تتبع الجزئيات الفقهية واندراجها تحت موضوعات مختلفة، فهي تساعده على الابتعاد والتجنب ذلك التناقض الذي يحصل من عادة التشابه في الأحكام. كما أن القواعد الفقهية من جهة أخرى تصور لدى الباحث منهاجا قياسيا عاما في ترتيب الأحكام، إذ لا يخفى أن القياس يدخل الاستثناء والعزول عن بعض الأحكام من الوجهة القياسية إلى حكم آخر يتلائم مع مقاصد التشريع من جلب المصالح ودفع المفاسد ورفع الحرج فضلا عن تحقيق العدالة. هذا الاستثناءات والشذوذ الواقع في القاعدة لا تفقد القاعدة كليتها ولا يؤثر هذا الاستثناء على قوة القاعدة الفقهية ولا يزيل قيمتها العلمية لعدم اختلال حجيتها في الجملة، إذ تكون هذه المستثنيات قواعد أخرى تكون أليق في القاعدة الفقهية. فقد ترد هذه القواعد الأخرى كتقييد بالإطلاق، وقد ترد استثناءات من أصل أو من قاعدة تكون هذه الاستثناءات عبارة عن قواعد في ذاتها مخصصة لعموم الذي تحويه هذه القاعدة الأم. مثاله شيوع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فإن هذه القاعدة يندرج تحتها كل مسألة أو فرع فقهي يتناول أو فيه الاضطرار، وظاهر هذا ظاهر هذه القاعدة استمرارها وعدم توقفها. تأتي القاعدة الأخرى التي تخالفها أو التي تقيدها، وهي الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أن القاعدة الثانية تحد من إطلاق وشيوع القاعدة الأولى وتجعلها مقيدة بما إذا انتفى أو زال الخطر الذي من أجله جاءت الإباحة، أي إباحة المحظورات. ولهذا يفهم منه أن القاعدة الأولى لا يمكن أخذها على إطلاقها ولا الاسترسال في الاضطراء، وتقيدها القاعدة الثانية، وهو معنى قولهم متى زال الخطر عاد الحضر، أي متى زال الخطر الذي هو سبب في تجويز ما كان منهي عنه، إذا زال عاد الحضر إعادة التحريم من جديد. فإذا هذه القواعد الأخرى المستثناة من القاعدة الأولى لا يلزم دائما أن تكون مخالفة أو مستثناة في استثناء يعارض أصل القاعدة، بل قد يكون خدوما لها ومكملا لها. ومثال التخصيص قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال. فيفهم من هذه القاعدة التي هي مؤسسة ومسندة إلى حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة يفهم منها أنه متى كان هناك ضرر ينبغي إزالته وترميم آثاره بعد وقوعه، سواء كان ذلك بإحداث ضرر مثله أو لا. هذا العموم في هذه القاعدة يخصصه أو تخصصه قاعدة أخرى. هذه القاعدة الأخرى تتمثل في أو مفادها الضرر لا يزال بمثله، بمعنى أن الضرر الذي ينبغي إزالته ذاك العموم الذي يفهم من قاعدة لا يجوز فهمه، بل لا بد أن تكون هذه القاعدة مخصصة القاعدة التالية، وهي أنه لا يزال الضرر بمثله، أي أن إزالة الضرر بمثله لا يسمى إزالة. كذلك القواعد الفقهية تنير الطريق لدارس الفقه في أن يتناول المسائل في أبواب الفقه الواسع، ويعرف مضامينها ومراميها، ويعرف أبعادها وأهدافها، وقد يرتقي أو ترتقي هذه الدراسة به إلى دراسة النظريات الفقهية، إلى دراسة النظريات الفقهية، حيث تفتح له المجال واسعا في التعرف على القضايا والحوادث المستجدة وإيجاد الحلول لها، سواء كانت هذه الحوادث نوازل مستحدثة أو أمور متكررة. إذن القاعدة الفقهية تمهيد للنظريات الفقهية، كما أن القاعدة الفقهية تهيئ له، أي لدارس الفقه تهيئ له مجال للاطلاع على مباحث علم أصول الفقه، وتحفزه على دراسة مباحثه، كما أن علم القواعد الفقهية تعرف الباحث أو الدارس، تعرفه مواطن الاتفاق بين الفقهاء في المسائل، ومواطن الاختلاف بين الفقهاء في المسائل، ولا يخفى أن معرفة مواطن الاتفاق من مواطن الاختلاف بين العلماء هو من شروط الاجتهاد، بمعنى أن المجتهد لا يسعه أن ينال رتبة الاجتهاد إلا إذا كان عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما بأصول الفقه، عارفا بمواطن إجماع العلماء ومواطن الاختلاف، عارفا أيضا بالناسخ والمنسوخ، مدركا وعارفا أيضا باللسان العربي إلى آخره من شروط. أيضا القواعد الفقهية تساعده على معرفة هذه المواطن، تساعده على إدراك مواضح ومواطن الخلاف من الاتفاق بين العلم، وما دام أنها تحفزه في معرفة مباحث الفقه حصل والحال هذه أن يحوز على شرطين من شروط الاجتهاد ومعرفة المواطن ومعرفة علم أصول الفقه، لأن بواسطته تستنبط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. كذلك علم القواعد يخدم مقاصد الشريعة سواء العامة أو الخاصة، بحيث أنه بواسطة القواعد يدرك حكم التشريع وتعطي له مفهوما صحيحا جليا على مقاصد الشريعة، بحيث مثلا الضرر يزال يستفاد منه أن فإذا الحاصل أن القواعد الفقهية لها أهمية بالغة، حيث أنه بواسطتها تتضح مناهج الفتوى ويدرك المدارك لها رونق الفقه، وبقدر الإحاطة بهذه القواعد تزداد قيمة الفقيه وتعلو. وقد أشاد بأهميتها كثير من أهل العلم ونبهوا على قيمتها، منهم الإمام القرافي والزركشي تاج الدين السبكي وسيوطي وغيرهم في كتبهم التي تتناول الأشباه والنظائر أو الفروض بإيمان قرار. بعد ما عرفنا أو عرفنا أهمية القواعد الفقهية وخصائصها المتميزة، وأحببنا أن ندخل هذه القواعد الخصائص من باب التشويق للاطلاع أو لفتح النفس إلى الاطلاع على مباحث هذا العلم من معرفة هذه القاعدة، معرفة مصادر القواعد مميزات هذه القواعد، فضلا عن معرفة مناهج التعريف هذه القواعد، ثم بعد ذلك الدخول في القاعدة في القواعد الخمس المعروفة، وهي الأمور بمقاصدها واليقين نازل بالشك والعادة المحكمة والضرر المزال، وأيضا المشقة والتيسير. هذه القواعد الخمس التي يقل فيها وتقل فيها الاستثناءات، وسنتعرض لها إن شاء الله بتبع شيء فشيء. ننتقل بكم إلى القاعدة، ما معناها لغة وما معناها اصطلاح، ثم نتعرف بعد ذلك إلى الاختلافات قائمة بين الفقهاء في القاعدة الفقهية، ونختار لكم تعريفا للقاعدة الفقهية يكون جامعا ومانعا من دخول العلوم الأخرى التي قد تختلط به. القاعدة من الناحية اللغوية جمع قواعد المراد بها الأساس، أساس الشيء وأصوله. وهذا الشيء سواء كان حسيا كتقول أساس البيت ما في قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، فقواعد البيت بمعنى أسسه، وقواعده يعني أسسه وأصوله، فأتى الله بنيانهم من القواعد. ويقال الفاطمة التي يعتمد عليها البناء هي القواعد، أي ذلك الأساس الذي ينبني عليه الشيء، فأساسه هو أصله هو قاعدته. ويقال قواعد الهودج بمعنى تلك الخشبات الأربع المعتربة والتي تقام عليها عيدان الهودج. فهذا من ناحية حسية، أما من ناحية معنوية فيقال فلان بنى أمره على قواعد، أي على دعائم وأسس، أو يقال بني الإسلام على خمس قواعد، يعني على دعائم خمس وهي أسسه ودعائمه. هذا من ناحية لغوية. هذه الناحية اللغوية روعيت أيضا في الناحية الاصطلاحية، لكن الناحية الاصطلاحية تختلف فيها القاعدة من علم لآخر. فالأصوليون والنحاة يعرفون القاعدة بأنها قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها لتفهم أحكامها منها أو لتعرف أحكامها منها. فعند الأصوليين يمثلون بالقاعدة المعروفة الأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب، فهي قاعدة أو قضية كلية، والقضية مرافقة ما توفر فيه الأركان الأربع. الأركان الأربع في القضية هي المحكوم عليه والمحكوم فيه والنسبة الحكمية والحكم. فقضية الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجود تنطبق على جميع الجزئيات التي فيها الأمر، أقيم الصلاة، هات الزكاة، أطيع الله، كل هذه أوامر. فإذا زلجت من قرائن أفادت الوجوب. فإذا هذه الجزئيات التي فيها الأوامر تندرج تحت القاعدة، وهي القاعدة أن الأمر إذا زلج عن قرائن أفاد الوجوب. كذلك عند النحاة الفاعل مرفوع والمفعول موصول، فكل فاعل يكون مرفوعا وكل مفعول يكون منصوبا أينما كان الصيغة أو اللفظ الذي يكون فيه الفاعل ويكون فيه المفعول. فإذا عند النحاة كذا عند الأصوليين أن القاعدة المراد بها قضية كلية، وكلية القاعدة الأصولية والقاعدة النحوية قليلة الاستثناءات بالنظر إلى القواعد الفقهية، بمعنى أن مثل هذه القواعد ليس فيها استثناءات بحيث تشكل هذه الاستثناءات قواعد أخرى تقوم بموازاة مع القواعد الأولى، أي لا تشكل استثناءات كثيرة بخلاف القاعدة الفقهية كما سيأتي. هذا بالنسبة للقاعدة عند النحاة والأصوليين. أما القاعدة عند الفقهاء فقد اختلف الفقهاء في تعريف القاعدة على اختلافات سنبين بعد حين السبب الاختلاف. فعرفها المقرر في المثاني أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقرر، توفى في 58 و700. قال: نعني بالقاعدة كلي أخف من الأصول ومن سائر المعاني العقلية العامة وأعم من العقود وجملة القواعد أو جملة الضوابط الخاصة، بمعنى أنه جعل القواعد الفقهية من حيث سعتها من ضيقها جعلها دون الأصول والقواعد العقلية وأعم وأشمل من الضوابط الفقهية، ذلك لأن الضابط الفقهي دون القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية تدخل في أبواب شتى، من الفقه، من أبواب الفقه، بينما الضابط الفقهي لا يشمل سوى باب واحد من أبواب الفقه. فإذا هي القاعدة الفقهية أشمل وأعم من الضوابط الفقهية، ولكنها إذا ما نظرنا إليها من جهة الأصول والمعاني العقلية دون الأصول، لأن الأصول معاني عقلية عام حيث أنها ليست بقواعد أغلبية كما هو الشأن بالنسبة للقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية نجد أن غالب هذه القواعد كمستثمات أو يدخلها السجود بالمستثمات، ولهذا كانت الأصول سائر المعاني العقلية أعم من القاعدة الفقهية. لكن تلاحظون في هذا التعريف أن التعريف بقي محصورا، أي لم يفسح عن معنى القاعدة بوجهها الكامل غاية ما في الأمر، أنه حصرها في بيان موضع أو مكان القاعدة الفقهية من الأصول ومن الأصول ومن الضوابط الفقهية، لكن عرفها بأنها كلية كما يعرفها تاج الدين السبكي المتوفى في 71 و700. عرف القاعدة بأنها الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات لتفهم أحكامها منها. تعرف تاج الدين السبكي في الأشباه والنظائر، عرف القاعدة بأنها الأمر الكل، فنظر إلى القاعدة بأنها تندرج تحتها جزئيات كثيرة، تفهم هذه الجزئيات بالحكم الوارد على تلك القاعدة الكلية، أي الحكم الذي يكون على القاعدة الكلية كل الأفراد وكل الجزئيات والأحكام التي تندرج تحتها تعطى لها حكمها. غير أن هذا التعريف أيضا لا يخفف عن المعنى الصحيح للقاعدة الكلية، بحيث أنه ليس مانع من دخول النظريات الفقهية، من دخول أيضا أصول الفقه، من دخول أيضا قواعد النحو إلى غير ذلك. يأتي بعض الفقهاء أيضا يعرفون القاعدة كتعريف سعد الدين التفتزاني المتوفى في 91 و 700، يعرف القاعدة بأنها الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئياته ليعرف منها أيضا، فهذا عرف. ويأتي آخرون فيعرفون القاعدة بأنها حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته ليعرف حكمه منها. فهؤلاء عرفوا القاعدة بأنها حكم أغلبي لأن المستثنيات تخرج من القاعدة ولأن الشواذ تخرج من القاعدة، فتأخذ القاعدة لا شكل، لا تأخذ القاعدة شكل الكلية، وإنما تأخذ شكل الأكثرية بمعنى الأغلبية، ولهذا جعلوا القاعدة حكما أغلبيا وليس حكما أو ليس كليا. فإذا هذه التعاريف المتعارضة في القضية وفي النظرة إلى اتصافها بصفة الأغلبية أو بصفة الكلية تبين لنا سبب الخلاف بين الفقهاء في تعريف القاعدة. سبب الخلاف في ذلك يرجع أساسا إلى اعتبار القاعدة حكما أغلبيا أو اعتبارها قضية كلية. من فضلك اقلب الشريط إلى الحكم، باعتبار ذلك الحكم يمثل عموم القضية وجل القضية، وأنه يستدعي طرفين المحكوم عليه والمحكوم فيه، فجعل تعريفا للقاعدة عرفها بأنها الحكم، لأن الحكم هو معظم القضية وأجل ما فيها، لأنها ثمرة في القضية. قد ذكرنا القضية قبل قليل أنها المحكوم عليه محكوم فيه والنسبة الحكمية والحكم. الحكم أعم وهو ثمر من وراء القضية، ولهذا عرفوا القاعدة بأن الحكم، وأن القضية إنما تعني أفعال المكلفين، وأفعال المكلفين وإن شملت القضية هذه الأفعال إلا أن الحكم يقتضي ويستدعي وجود طرفين وهو المحكوم عليه والمحكوم فيه، والمحكوم فيه هو فعل المكلف والمحكوم عليه هو المكلف. ومن هنا هؤلاء جنح إلى تعريف القضية بالحكم، لكنهم أضافوا أو أضافوا إلى الحكم بأنه أغلبي، بمعنى أن القواعد الفقهية لو قورنت بالقواعد الأصولية أو القواعد النحوية لوجدنا في القواعد الفقهية العديد من المستثنيات، حتى أن هذه المستثنيات قد تشكل بذاتها قواعد أخرى تندرج تحتها أيضا جزئيات من أحكام، وقد ترد على هذه الجزئيات من أحكام استثناءات. ولهذا قالوا أنه لا نستطيع أن نسميها كلية، وإنما هي أكثرية، أي تتصف الأكثرية هذه القاعدة ولا تتصف بالكلية. والفريق الثاني نظر إلى الكلية باعتبار أن الكلية لا يلزم منها أن تكون كلية مطلقة، بل يجوز أن تكون كلية نسبية، بمعنى أنها تدخل فيها الاستثناءات، تلك الاستثناءات لا تضعف القاعدة الفقهية ولا تزيد قيمتها العلمية لما قد ذكرنا آنفا، لأنها لا تجرد القاعدة الفقهية من كليتها في الجملة. لأنه إذا نظرنا إلى القواعد الفقهية نجد بعض القواعد الفقهية أنها محدودة الاستثناءات، كما هو الشأن بخصوص القواعد الخمس، فهي محدودة الاستثناءات، وهذا لا يفقدها من عمومها وشمولها، وإضفاء صفة الكلية عليها، ذلك لأن العموم الشرعي عموم عادي طريقه الاستقراء، بمعنى أنه لو تخلف حكم عن هذا العموم أو خرج جزء من هذا الكل لا يلزم أن يفقد هذا العموم صبغته كعموم كشمول، بخلاف القواعد العقلية، القواعد أو العقليات طريقها البحث والنظر، فعمومها عموم تام، بحيث لو تخلف جزء عن القواعد العقلية لا لازم منه الانتقاض والانخرام، بحيث أنه لا تصبح قاعدة العقلية في أن تكون لها أفراد يخرجون من كليتها. ولهذا قالوا أنه إذا القواعد الكلية، القواعد الفقهية قواعد كلية لا تنخرم، لا ينخرم عمومها ولا ينتقل بخروج تلك الجزئيات، فهي تبقى محافظة على ذلك العموم. هذا من جهة. أما القواعد الأخرى التي تتصف أي ليست محدودة محدودة من حيث المستثمرات، يعني مستثمراتها غير محدودة يعني كثيرة وأغلبية، فهذه تخفض كما تخفض الأصول، بمعنى أنه يكون الأليق بها أن تكون لو كانت كثيرة أن تكون ضمن قواعد أخرى، تلك القواعد التي تحتفظ بتلك المستثمرات، أي قاعدة يخرج منها جملة من المستثمرات، تكون هذه المستثمرات تصوغ لها قاعدة أخرى تكون مشمولة بها، فتحفظ كما تحفظ الحقوق، تحفظ كما تحفظ الأصول، وبالتالي تبقى كليتها كاملة من غير انتقاض. كما انتقض الكون الاعتماد على صفة الأغلبية في القاعدة الفقهية، فيقال أن الاعتماد على صفة الأغلبية في القاعدة الفقهية غير صحيح، من ناحية أنه لو قلنا أن القاعدة الفقهية هي حكم أغلبي للازم أن بعض القواعد الأخرى يسير لها حكم الكلي، فتكون القاعدة شاملة للأغلبي ولذلك الكلي، فهي من حيث شمولها تشمل القواعد الكلية كما تشمل من جهة أخرى القواعد الأغلبية، ولذلك لا يجوز أن تتصف القاعدة الفقهية بأنها أغلبية، بل أنها كلية لأنها شاملة للقواعد الأغلبية كما أنها شاملة للكلية، فتكون أعم من أن تكون شاملة صفة الأغلبية أو الأكثرية. والحاصل هذه كما ذكرت آنفا، الحاصل أن التعريفات السابقة للقاعدة الفقهية لم تفصل عن المعنى الصحيح الواضح عن القاعدة الفقهية، كما أنها لا تمنع من دخول النظريات الفقهية، دخول الضوابط الفقهية، دخول أيضا حتى القواعد الأصولية قواعد فقهية فيها. فتلاحظون أن تعريف تاج الدين السبكي لا يختلف عن تعريف الأصوليين وتعريف النحاة، كذلك لا يختلف تعريف التفتزاني عن تعريف الأصوليين، فهي غير مانع من دخول قواعد أخرى، وبالتالي تكون غير مانع، لأن الحد أو التعريف ينبغي أن يكون جامعا مانع. لذلك يمكن أن نعرف القاعدة الفقهية تعريفا يحاول فيه أن يكون جامعا مانعا، وهو يظهر كالتالي: القاعدة الفقهية هي أصل فقهي كلي يجمع في ذاته أحكاما جزئية بلا واسطة من أبواب شتى، قولنا أصل هنا روعي المعنى الفقهي المعنى اللغوي في هذا التعريف، لأن القاعدة كما ذكرنا في المعنى اللغوي بمعنى الأساس، أساس الشيء، أساس الشيء وأصوله، فهو أصل يتضمن جملة من الأحكام، تلك الأحكام الفقهية يجمعها رابطة واحد، واحدة أو تجمع في سلك واحد وبقياس واحد. فأصل فقهي، فقهي ها هنا يخرج منه الأمور الغير شرعية أولا، من أمور الغير شرعية كالقواعد العقلية وكالقواعد القانونية، تخرج من هذا التعريف، كما يخرج من لفظ الفقه يخرج منه القواعد الأصولية والقواعد النحوية، لأنه أصل فقهي بخلاف علم الأصول أو قواعد النحو فليس بفقهي، أي يخرج من علم الآلات أو علم الوسائل كل من الأصول والنحو. أصل فقهي كلي، ونقصد بالكل ها هنا هي كلية نسبية لا شمولية، بمعنى أنه خروج المستثنيات من هذه الكلية لا يلزم منها أن تكون غير كلية، لأنه كما ذكرت آنفا العمومات في الشرعيات طريقها الاستقراء، وهي عمومات يدخلها لا يقدح في عمومها خروج بعض الجزئيات منها، تبقى عامة وتبقى كلية. وإن كان الأمر يتفاوت من قاعدة لأخرى، قد تكون هذه الكلية وهذه الكلية، لكن كلية هذه نعم من كلية هذه بالنظر إلى عدم وجود استثناءات كثيرة في هذه بخلاف الأخرى. أصل فقهي كلي، ثم يوصف هذا بأنه يجمع في ذاته، جزئيات أحكام جزئية. هنا يجمع في ذاته أحكام جزئية بمعنى أن القاعدة تجمع عدة أحكام جزئية يجمعها سلك واحد جامع واحد. مثلا تقول الضرر يزداد في كل فرع فقهي، وفي كل مسألة جزئية وجد فيها الضرر إلا أن درج تحت هذه القاعدة، أي في سلك واحد، يقال الضرر يزداد ووجد الضرر فينبغي أن يزداد. ثم بعد ذلك ما ذكرنا آنفا هذا يخصص بقواعد أخرى كالضرر لا يزال من يكفي. مثلا اليقين لا يزول بالشك في كل مسألة أو فرع فقهي وجد فيه يقين وشك إلا اندرج تحت هذه القاعدة، أن اليقين لا يزول بالشك، فيكون المسائل التي فيها يقين وشك تندرج جميعا تحت هذه القاعدة وتعطى حكمها، بمعنى أنها تعطى حكم القاعدة لسائر الجزئيات التي تندرج تحتها. من هنا ندرك الفرق بين القاعدة الفقهية والنظريات الفقهية، أن القاعدة الفقهية تجمع في ذاتها، بمعنى أنها تتضمن ويندرج تندرج هذه الأحكام الجزئية والفروع الفقهية تحتها، بخلاف النظريات الفقهية كمثلا نظرية الملكية ونظرية الفسق ونظرية البطلان أو غيرها من النظريات، فإن حقيقتها هي كل أركان وشروط وأحكام تجمع بين الشروط والأركان والأحكام صيغة فقهية لا تندرج تحت أي قاعدة، ما هو في قاعدة، فيه نظرية عامة شاملة. هذه النظرية فيها تبين مثلا أحكام أركان الملكية وشروط الملكية والأحكام المتعلقة بالملكية تجمعها رباط واحد، بخلاف القاعدة الفقهية فهي تجمع في ذاتها، النظريات الفقهية لا تجمع في ذاتها. وهنا الفرق بين القاعدة الفقهية والنظريات الفقهية، وهذا ما سيأتي في مميزات القاعدة الفقهية. سنعطي إن شاء الله نعطي الفوارق الكثيرة بين النظريات الفقهية والقواعد الفقهية، وبين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وبين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، ونعطي أمثلة على ذلك. إذا في هذا التعريف أصل فقهي كلي يجمع في ذاته أحكاما جزئية، أحكام جزئية كما ذكرنا أحكام جزئية تدخل في ذاته، هنا قيد لإخراج النظريات الفقهية بلا واسطة، هنا أيضا قيد آخر لإخراج القواعد الأصولية، لأن القواعد الأصولية قواعد تتوسط بين الحكم والدليل، بمعنى أن القاعدة الأصولية منشئة للحكم من الدليل، فهي تتوسط بين الحكم والدليل. فمثلا أقيم الصلاة دليل جزئي تفصيلي، ويفهم الأمر بواسطة القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، فهمنا أن الأمر في أقيم الأمر، والقاعدة تقول أن الأمر يفيد الوجوب، إذن الصلاة واجب. فإذا القاعدة توسطت بين الدليل وهو أقيم الصلاة وبين الحكم الذي هو وجوب الصلاة، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، فتوسط القاعدة الأصولية تتوسط بين الدليل والحكم بخلاف القاعدة الفقهية، فهي مباشرة تتعلق بفعل المكلف، لأنها أحكام ليست سوى كونها تندرج تحت تلك الصياغة العامة التي تترتب أحكامها على تعرف أحكام وهذه الجزئيات بها، بمعنى أن القاعدة الأصولية قاعدة منشئة للحكم مولدة للحكم، بينما القواعد الفقهية مجمعة للحكم، أي كل قاعدة لها نفس الموضوع يتعلق بها تجتمع تحت هذه الصياغة الكلية. مثلا المسألة فيها ضرر، موضوعها فيه ضرر، تجتمع كلية تحت لا ضرر ولا ضرار. مسألة تتعلق بالمشقة، تجتمع جميعا تحت المشقة تجيب التيسير، وهكذا. بخلاف كما سيأتي بيانه في مميزات القاعدة أو الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، حيث أنه يدرك الفرق بينهما أن القاعدة الأصولية مولدة ومنشئة للحكم، وهي تتوسط بين الدليل والحكم، بخلاف القاعدة الفقهية فهي مباشرة تتعلق بفعل المكلف. في التعليم قلنا هو أصل فقهي كلي يجمع في ذاته أحكام نسجية بلا واسطة من أبواب شتى. قولنا من أبواب شتى يدل على أو قيد يستفاد منه الاحتراز من الضوابط الفقهي. الضابط الفقهي يجمع تحته عدة جزئيات، لكن من باب واحد، قال باب الصلاة مثلا، الصلاة الأمور التي تتعلق بمسألة في مسائل الصلاة ويوضع عليها ضابط فهي تدخل في باب واحد وهو باب الصلاة، فهذا يسمى ضابط فقهي. أما القاعدة فشاملة لكل أبواب الفقه، فالضابط في القاعدة التي تكون كليتها ليست محصورة في باب، بل هي شاملة لكل الأبواب، يعني باب العبادات أو باب المعاملات الجملة. مثلا تقول الأعمال بالنيات فشاملة لكل أبواب، أو قاعدة الأمور بمقاصد كما قلنا، أو المشقة تجري بالتيسير شامل لكل الأبواب، بخلاف الضابط الفقهي فهو شامل لباب واحد. فإذا في التعليل تدخل في أبواب شتى بلا واسطة في أبواب شتى، يعني أن هذا الخير لإخراج الضابط الفقهي. وهنا الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية، أن الضابط الفقهي شبيه بالقاعدة الفقهية، غير أنه محدود الأثر ولا ينتقل إلى غيره من أبواب، بل يبقى في باب واحد، بخلاف القاعدة الفقهية فهي شاملة لأكثر من ذلك. بعد هذا التعريف بالقاعدة الفقهية، فإن شاء الله نتعرض للحصة اللاحقة بحول الله إلى أبواب أو مسائل أخرى، منها مصادر القاعدة الفقهية، ثم نتناول بعدها إلى مميزات القاعدة الفقهية، وبعد إن شاء الله إلى مناهج تأليف القاعدة الفقهية، لندخل بعدها من الناحية التطبيقية العملية من رؤية المسائل المتعلقة أو القواعد، ندخل في القواعد وننظر في الجزئيات التي تندرج تحتها والمسائل التي تستثنى من هذه القواعد. بخصوص الأسئلة، أنا أفضل أن تكون هذه الأسئلة أخذها معي وأنظر في المسائل التي تتعلق بالدرس، ثم لما تحضر الحصة اللاحقة أجيب على المسائل هذه التي تتعلق بالدرس. ما المسائل التي لا تتعلق بالدرس؟ على نحو ما اتفقت مع الإخوة في المسجد، نتركها لحصة ربما تكون شهرية، أجيب على المسائل التي في حدود معلوماتي بالطبع، أجيب على المسائل التي هي خارجة عن الدرس. فمسائل تتعلق بالدرس تكون كل حصة أو بداية حصة أجيب عنها، بشرط لا تكون كثيرة لألا تكون على حساب الدرس. ثم المسائل الأخرى التي هي خارجة عن الدرس نخصص لها يوما في الشهر نجيب عن هذه الأسئلة، بالنظر إلى ضيق الوقت. وإلا إذا كان ولا بد أن نجيب عن مسائل خارج عن الدرس، فيمكن للإخوة الذين هم بعيدون عنا أن يأتونا إلى مسجد الهداية في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة مرة في كل أسبوعين، يعني أسبوع ها هنا وأسبوع في مسجد الهداية إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.